إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من حكمة الله جل وعلا أن خلق الدنيا وجعل أيامها ولياليها مطايا ورواحل للدار الآخرة. والناس من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة في سعي حثيث لبلوغ الدار التي أخرجوا منها، فبين موفق ومخذول. ولهذا، إن الله عز وجل قد جعل الدنيا دار ممر ولم يجعلها دار مقر. والناس في الدنيا رجلان: رجل باع نفسه فأوبقها أي أهلكها، ورجل ابتاع نفسه أي اشتراها فأعتقها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيَّن حقيقة الدنيا وجلَّى أمرها بما أنزل عليه من الآيات، وما نطق به من الأحاديث البيِّنات الواضحات. وإن الاغترار بالدنيا أصل كل خطيئةٍ ورزية وبلية، لأن قليلها يصد عن كثير من دار الآخرة. ولهذا قال القائل: إن كنت توقن أن دارا ليس دارا أنت فيها، يكون السرور ويبقى المكرمات لساكنيها، فاعمل لها متشمرا إن كنت ممن يرتجيها. لا خير في الدنيا لرجل كان مغترًا بها يبتغيها. ولهذا، معاشر المؤمنين، سوف يكون حديثي إليكم في هذه الخطبة بيان لحقيقة الدنيا والاغترار بها، حتى لا يغتر بزخرفها المغترون ولا يلتهي بها الملتهون. وسوف يكون الحديث في أربع مقامات. أما المقام الأول، معاشر المؤمنين، إن فيه تجلية وبيان وإيضاح لحقيقة الدنيا رغم وضوحها وبيانها، ولكن الله عز وجل قد جعل غشاوة على بعض مريديها، فلا يرفع هذا الغشاء ولا يستبين ولا تستبين هذه الحقيقة إلا في لحظة واحدة، لحظة خروج الروح من الجسد، كما قال الله عز وجل: في كتابه ومحكم خطابه حين خروج الروح ومغادرتها. قال الله عز وجل: قد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قد كشفنا عنك غطاءك الذي ألهاك وأغرك فبصرك اليوم حديد، أي لا يخطئ بياناً ولا إيضاحاً ولا حقيقةً. ولهذا جل الله عز وجل وبين وفضح الدنيا في كتابه ونعتها وسماها ووصفها بنعوت كثيرة. أما النعت الأول والوصف الأول، سماها الله عز وجل ووصفها بأنها سريعة الزوال، فمهما امتدت أيامها ومهما طال نعيمها فإنه إلى زوال. كلا بل تحبون العاجلة، سماها الله عز وجل عاجلة لسرعة زوالها وانقضائها. فهاكم وصف الناس يوم الدين، قالوا: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين. قالوا: كم لبثتم، كم لبثوا من أيام وليال بطولها؟ ولكنهم يقولون يوم الدين: لبثنا يوماً أو بعض يوم، وما ذلك إلا لسرعة انقضائها وزوالها. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل سار في يوم صائف ثم استظل تحت ظل شجرة ساعة من نهار ثم تركها وراح ثم تركها وارتحل. كم من أناس كانوا معنا يتلذذون ويتنعمون ويشربون ويأكلون، والآن هم حبسا لدور مظلمة. قد كانوا أناسا مثلنا في سبيلنا يظنون بالدنيا ويستحسنونها، سكنوا ظهور الأرض حينا بنظرة فما لبثت حتى سكنوا ظهورها، حتى سكنوا بطونها. ولله در القائل حين قال: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وصف الله عز وجل الدنيا محذرا منها بأنها دار الغرور واللعب واللهو والزور، فقال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سماها الله عز وجل غرورا لكثرة المغترين بها الملتهين بزخرفها. ولهذا جعل الله عز وجل محذرا من الدنيا وأنها سبب كل ذل وهوان لكثرة من يغتر ويلتبس عليه أمرها. ومن أوصافها معاشر المؤمنين التي تجلي حقيقتها وتبين زخرفها وضعتها أنها حقيرة، وأن الله عز وجل لو أراد بأهلها رفعة لرزق منها المؤمنين، ولكن الله عز وجل قد يقدر ويقتر على المؤمنين ويدخر لهم النعيم إلى يوم الدين، وقد يوسع على الكافرين وعلى الفاسقين وعلى المجرمين حتى يأكلوا من خيراتهم ونعيمهم يوم في الدنيا، فإذا قدموا يوم القيامة لم يجدوا إلا عذابا ونكالا. ولهذا معاشر المؤمنين، مروى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجه، مروى في يوم من الأيام على شاة ميتة شائلة برجلها، فقال لأصحابه: أترون هذه الشاة هينة على صاحبها إذ رماها واطرحها؟ ثم قال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون عند الله، إن الدنيا أهون عند الله من هذه الشاة عند صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا قطرة من ماء. ومما يجلي معاشر المؤمنين حقيقة هذه الدنيا أنها دار قد ملأ الله عز وجل أو ملأها بالهم والغم والحزن، فإنها لا تصفو لأحد، ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ بعد ذلك ترحا وهما وحزنا، كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولهذا يقول القائل: حكم المنية في البرية ساري، ما هذه الدنيا بدار قرار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ثم يقول: ومتطلب دارا لا ومتطلب دارا لا أقدار فيها كمتطلب جذوة من نار، أو كما قال رحمة الله تعالى عليه. وأما المقام الثاني معاشر المؤمنين، إذا سمع المستمع التحذير من الدنيا وبيان زخرفها فلا يظنن ظان أن هذا الدين يدعو الناس إلى اطراح الدنيا بالكلية، فإن الله عز وجل إنما خلق الدنيا ليس من أجل أن نطرحها، وإنما من أجل أن نحرثها بالصالحات الباقيات. ولهذا ندب الله عز وجل المؤمنين عمارة الدنيا والتمكن فيها، فقال ربنا جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وجعل الله عز وجل المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين هم الخلفاء في الأرض، ولكن الذم والقبح إنما يكون حينما تسكن هذه الدنيا قلبك وتغطي فؤادك وتصبح كل همك وغمك لا تريد إلا غيرها، ولا تحب إلا من أجلها، ولا تعطي إلا لها وعليها، ولا توالي ولا تعادي إلا من أجلها، هنا تذم الدنيا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وغيره: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ووصف الله عز وجل الكافرين فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون الظاهر من الدنيا، تجدهم في كل شؤونهم، في علمهم وتجارتهم وفي سعيهم وفي كدهم، يعلمون كل شيء، أما في أمور آخرتهم وفي توحيدهم وفي طاعتهم لربهم يجهلون القليل والكثير. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وأما المقام الثالث معاشر المؤمنين، إن فيه بيان لخطر من تعلق قلبه بالدنيا ونسي الآخرة، فما أعظم الغبن وما أعظم الخسران في الدنيا والآخرة للذين ظنوا أنه لا حياة إلا الحياة الدنيا، سواء كانوا من الكافرين أو كانوا من بعض فسقة المسلمين الذين عاشوا لدنياهم ونسوا آخرتهم، وهم يرون الموت في كل يوم ولا يتعظون ولا يعتبرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ولذلك معاشر المؤمنين، إن حب الدنيا والاغترار بها يورد ويورث العبد الذل والهوان، ما تعلق قلب بالدنيا إلا ذل وهان، وما تعلقت أمة بدنياها ونسيت دينها وآخرتها إلا كتب عليها الذل والهوان. روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع البيوع التي يحتال فيه على الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر واتبعتم أذناب البقر وأخذتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعهم الله عز وجل منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، إنه الذل والهوان. وروى عبد الرزاق في مصنفه وأبو يعلى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد ثمرة القلب، وهو مجبنة محزنة مبخلة. قد يكون الولد سبباً في جبن العبد وفي بخله عن الإنفاق في سبيل الله، وسبب في ذله وهوانه. ولذلك ندب الله عز وجل عباده أن يدعو رب الأرض والسماء ألا يجعل من أموالهم وأولادهم فتنة لهم. ومن الأخطار معاشر المؤمنين التي تحدق بمن جعلوا الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، إنه التعاسة التي تحيق بهم من كل جانب. إن أعظم الناس تعاسة في الدنيا ليس هم الفقراء، كم رأينا من فقراء قد ملئت قلوبهم فرحاً وسروراً، وكم أرأينا من أغنياء لا ينامون إلا بالمهدئات، ينتحر البعض منهم رغم أنه يملك الملايين والمليارات، لأن العيش إنما هو العيش مع الله. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وجعل الله عز وجل الحياة الطيبة للمؤمنين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ولهذا معاشر المؤمنين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عز وجل عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله عز وجل عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن الأخطار معاشر المؤمنين أن حب الدنيا أصل كل خطيئة. إذا رأيت إلى أنواع المعاصي ونظرت إلى أنواع المنكرات وجدت منشأها حب الدنيا والإعراض عن الدار الآخرة. كم قطعت الأرحام، كم امتدت الأيدي إلى الحرام، كم سفكت من دماء بسبب التكالب على حطام الدنيا. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أو بيّن عيسى عليه السلام فيما وصلنا من أخبار أهل الكتاب، والآثر قد رواه الإمام البيهقي في سننه بسند جيد أن عيسى عليه السلام قال في يوم من الأيام لأتباعه: إن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وإن المال الكثير داء كبير. فقالوا: وكيف ذلك يا نبي الله؟ قال: لأن حب الدنيا يورث الخيلاء والكبر، فإن سلم منه العبد أشغله ماله عن ذكر الله عز وجل. ويبين لنا الله جل وعلا حقيقة الدنيا يوم الدين، فقد روى الإمام البيهقي في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: تأتي الدنيا يوم القيامة على هيئة عجوز شمطاء زرقاء، أنيابها بادية، مشوه خلقها، فتطلع على الخلائق فيقال لهم: أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال لهم: هذه الدنيا التي من أجلها تكالبتم وتناحرتم وقطعتم أرحامكم، ومن أجلها سفكتم دماءكم وفعلتم وفعلتم. ثم يؤمر بها فتطرح في النار، فتقول: يا رب، أين أشياعي؟ أين أتباعي؟ فيقول الله عز وجل: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين وأشغله بدينه وأخراه وللاستعداد للقاء ربه. فكم رأينا من آباء وأمهات، كما رأينا ممن أعذاهم الله عز وجل وقد بلغوا 60 و70 ما زالوا يتعلقون بالدنيا بنواجذهم، والقبر على أيام ومراحل منهم. وإن الله عز وجل إذا أطال في عمر العبد وأبلغه 60 و70 فقد أعذر إليه وبلغ كل العذر منه. ولذلكم معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل إذا أراد بعبده شرًا أشغله بدنياه إلى آخر أيامه، والعياذ بالله. روى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد جوده الإمام المنذري رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد بعبده شرًا خضر له في اللبن والطين حتى يبني، أي أشغله ببناء دار الدنيا ونسي دار الآخرة. وروى الإمام الطبراني في معجمه أيضا بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد بعبده هوانا، أي أراد أن يهينه في الدنيا والآخرة، أنفق ماله في البنيان، أي في بناء دار الدنيا. وليس هذا ذم للبنيان بإطلاقه، ولكن أن يشغل القلب ويشغف العبد ببناء دار الدنيا وينسى دار الآخرة. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. دخل بعض الأمراء على شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وعلى علمائنا أجمعين. دخل عليه داره، وكانت داره رحمة الله تعالى عليه متواضعة، فقال: هل نبني لك بيتًا واسعًا ودارًا مزخرفة تليق بمكانتك وعلمك؟ فقال: كلا، إن لي دارًا أبنيها في منطقة العلا، وهي منطقة قريبة من داره، وإنما أراد مقبرة العلا التي كانت تبعد أمتارًا على داره. فرحمة الله على أناس كانوا من الفطناء، فلله در أناس فطناء علموا حقيقة الدنيا فجعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وأما المقام الرابع والأخير معاشر المؤمنين، كيف العلاج والسبيل لإخراج الدنيا من قلوبنا وجعلها في أيدينا؟ كيف نجعل الدنيا ممرًا ومعبرًا وزاداً للدار الآخرة، فنحصل فيها الدرجات العاليات والمقامات الرفيعات عند رب البريات؟ أول العلاج هو معرفة ما ذكرناه من حقيقة الدنيا وحقارتها. وأنت إذا نظرت يا عبد الله وقارنت بين الدنيا وبين الدار الآخرة ونعيمها، تبين لك أن الدنيا زائلة والجنة باقية، تبين لك أن زخرف الدنيا زائل ومنغص بالنكد، وأن نعيم الآخرة لا نكد فيه. روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الدنيا، من يدخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس أبداً، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضاً معاشر المؤمنين، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا إلى زوال، كما بينا وأسلفنا في حديثنا ومقامنا الأول. ولهذا يقول الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه: لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خشب وخزف يبقى، لكان على العاقل أن يفضل ويرجح الذي يبقى على الذي يفنى، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خشب وخزف يفنى؟ وأما العلاج الثاني معاشر المؤمنين، إنه القناعة والرضا بما رزق الله عز وجل من الدنيا، فإن رأس الغنى إنما هو القناعة. ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما جاء عند الترمذي وغيره أن قال له: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إن الذي يورث التعلق بالدنيا التكالب والنظر إلى من هو فوقنا. ولهذا روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينظر أحدكم في دنياه إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه، فإن ذلك أجدر ألا يزدري نعمة الله عز وجل. فإن الله عز وجل إذا رزق العبد صحة في بدنه وقوتا ليومه وهناء في داره وأمنا، فليعلم أنه ملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وغيره. ومن العلاج أيضا معاشر المؤمنين، وهو آخر حديثنا، أن من أكبر ما يطرد الدنيا من القلب ويورث الانشغال بالآخرة وعمارتها تذكر الموت والفوت. كم نسينا حقيقة تغيب عن ناظرنا وعن قلوبنا حينما نظن في لحظة من اللحظات أن السعادة تدوم وأن الشباب يدوم وأن الصحة تدوم وأن الأيام تدوم، وننسى لحظة لا تغادر حيا إلا طرقت بابه، إنه الموت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا، أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإنه لا يكون في شيء كثير إلا قلله، ولا في شيء قليل إلا أجزأه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيرنا إلى النار، واجعل الآخرة والجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.